أن يجوز الحمل وإذا دعت الحاجة إلى ذلك أن الأهون استعمال قبور من الحمل أو العبد يجوز الحمل وفتح الأهون وإذا دعت الحاجة فلا بأس وإن تجوز الحبوب الحمل الذي دعت من الحاجة والمرأة تحمل هذا على هذا بسرعة أو يغرها الحمل فيحب أن يجعل بينهما ضغطا لعلها تكسر الأضرار إذا دعت من الحاجة ودعت من الحاجة على إيجاد الطبيب ولم يكن عليها ضرر في ذلك فلا بأس والعزم والهجامة ثم عند إحساسه بخروج الميت يفصل البكرة وفي من الخارج لأنها تحمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل وقرا وننسى ولا كان شيئا ولا رحمة لها الأقرار في رضي الله عنه ولا ذلك الذي اخبرني عليه الصلاة والسلام.